استولى على أرض غيره وصلى فيها، فعلى مذهب أحمد تكون صلاته باطلة وعليه أن يقضيها إذا تاب، وعلى مذهب الجمهور يعني يستغفر وكذا ويرد الحق إلى صاحبه، لك الصلاة صحيح. طيب نقف هنا إن شاء الله اليوم، نخفف عنكم إن شاء الله سنة في مسابقة القرآن. الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. فنقف عند باب العورة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.